احنا في الدنيا عايشين بنتعاني بين لحظة والتانية نفرح ونتقاني طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعاني بين لحظة والتانية نفرح ونتقلم بين لحظة والتانية بين لحظة والتانية نفرح ونتقلم والحب أكبر مدرسة لو عالإيمان متأسسة فيها القلوب المخلصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلينا وعلى كل حبايبكم. يمكن طال غيابنا عن بعض، لكن الحمد لله نحن بنتقابل في أول يوم في الشهر الكريم، الشهر اللي القلوب مفتوحة لربنا سبحانه وتعالى، والجنة مستمتعة وهي فتحة أبوابها الحبايب وأهل ربنا سبحانه وتعالى، والنار مستمتعة وهي أبوابها مقفولة في وجوه الموحدين اللي ربنا ما خلقهمش عشان النار، وسلسلة الشياطين صورة من صور عون ربنا عز وجل للناس الطيبين اللي نفسهم يقربوا من ربنا، وفي حواجز كتير بتمنعهم، فربنا بيساعدهم في شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين، أهلا وسهلا بيكم. ومدرسة الحب، مدرسة الحب مش اسم برنامج بس، مدرسة الحب هي فكرة جواها السر اللي النبي فيه صلى الله عليه وسلم غير نفوس الناس. مدرسة الحب هي السر اللي النبي صلى الله عليه وسلم جه لناس اسمهم أهل الجاهلية بما تحملوا اسم الجاهلية من معتقدات فاسدة وسلوكيات فاسدة، وتغيروا بالتدريج لغاية ما أصبحت نفوس كلها صالحة، وكلنا نتمنى نبقى زي طلبة مدرسة الحب اللي النبي غيرهم بإيديه صلى الله عليه وسلم. مدرسة الحب هي المنهج الواضح اللي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، علشان لما ساب الناس وبعدوا عنهم فضلوا يزدادوا قرب من ربنا سبحانه وتعالى، وطلبت مدرسة الحب اللي تربوا على ايد النبي صلى الله عليه وسلم وشربوا فكرة وسر ومنهج مدرسة الحب، دخلوا الناس على ايديهم في دين الله أفواجا، والناس حبت ربنا عن طريق معرفتهم لطلبة مدرسة الحب. مدرسة الحب اسم برنامجنا في رمضان، لكن هو مش برنامج بس. مدرسة الحب هي فكرة، ممكن تبقى فكرة صغيرة، لكن هي اللي بتملى حياتنا في علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى، وفي علاقتنا بنفسنا، وفي علاقتنا بالناس اللي حوالينا. واسمحوا لي النهاردة يا جماعة ان انا وانا في اول حلقة مع اول يوم في رمضان ان انا اقعد مع حضراتكم اشرح لحضراتكم منهج مدرسة الحب وفكرة مدرسة الحب، بحيث نستوعبه قوي، عشان في الآخر همد إيدي لحضراتكم وأقول لكم لو سمحتم امسكوا في إيدي وتعالوا كلنا نلتحق بمدرسة الحب تحت إيد المعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخليني قبل ما أتكلم على سر مدرسة الحب ومنهج مدرسة الحب، اسمحوا لي أن أنا أشرح لكم الوقت، وأشرح لكم المناخ والجو اللي أسس فيه النبي مدرسة الحب، وهو يشبه أوي الظروف اللي احنا عايشين فيها. جه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والناس كانت بعيد قوي عن حاجات كتير فيها خير. جه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي ناس صنف من أصناف الناس بيعمل غلط كتير في حياته، وهو عارف أنه بيتصرف غلط، وهو عارف بفطرته الصح، لكنه مش جواه، مفيش جواه الدافع اللي يخليه يسيب الغلط اللي بيستمتع بيه ويروح للسلوكيات والمبادئ الصح اللي جوه فطرته. جه النبي صلى الله عليه وسلم وفي ناس نفوسها متكبرة، مش متصورين ان الكون ده ليه كبير، يؤمر وإحنا نقول له سمعنا وأطعنا، مش متصورين إن في حد حكمته أوسع من عقولهم، مش متصورين إن في حد أكبر منهم عارف مصلحتهم أكتر من نفسهم، فعاشوا عندهم تعالي إن هم يقولوا سمعنا وأطعنا. جه النبي للأصناف دي، وجه النبي صلى الله عليه وسلم وشاف أصناف فطرتها لسه سليمة وقلوبهم مليانة خير، قد يكونوا مشتتين شوية، والتشتيت اللي جواهم ده بسبب ان المجتمع اللي حواليهم مش مساعدهم ان هم يثبتوا على مبادئهم. جه النبي شافهم كانوا مستنيين راية خيط تترفع علشان يتجمعوا حواليها وجنب بعض يساعدوا بعض على الثبات على المبادئ. جه النبي وشاف الناس المشتتة دي في الجاهلية، فلما شافهم علمهم فكرة مدرسة الحب. جمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس في بيت صغير اسمه دار أرقم ابن أبي الأرقم، جاب الغني الطيب الكريم اللي كان بيصرف على الناس، وجاب الغني القاسي اللي كان قلبه قاسي وبيدوس على رقاب الناس برجليه عشان عنده سلطة، جاب الفقير الغلبان قوي اللي محدش بيبصله، وجاب الزوج اللي كان عنده غلظة وأصبح حنين، وجنب أصحابه اللي تعلموا منهج مدرسة الحب، وتصلحت البيوت وتصلحت النفوس، وبدأت الناس تقعد تحت إيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم أخلاقهم أصبحت تشبه أخلاق أهل الجنة اللي النبي وصفهم، قال على قلب رجل واحد أفكارهم أصبحت متقربة، قلوبهم متقربة، متفقين على فكرة مدرسة الحب، شخصيات سوية بدأت بالتدريج عيوبها تتصلح. وسبحان الله، كل ما تقرب من طلبة مدرسة الحب اللي تربوا على إيد النبي، كل ما تقرب تحب ربنا أكتر وتحبهم أكتر، وعمرك ما تتصدم لما تقرب من طلبة مدرسة الحب وتقول هو ده التدين، هم دول الناس المتدينين، بل بالعكس، ده أنت لما تقرب من طلبة مدرسة الحب اللي خدوا القرار يلتحقوا بمدرسة الحب ويتربوا على إيد النبي، تنبهر بشخصياتهم وجوانب حياتهم، لدرجة إن إحنا لما نحب نتكلم على السلوكيات المحترمة والمبادئ الجميلة نرجع وراء 1400 سنة عشان نتكلم عليهم وعلى سلوكياتهم. ساب لهم النبي صلى الله عليه وسلم فكرة ومنهج مدرسة الحب، وبعد ما ساب لهم الفكرة والمنهج انتقل النبي وراح عند ربنا عز وجل في الرفيق الأعلى. والغريب ان ما حصلهمش الحاجة اللي دايما كتير منها بيشتكي منها، يقولك انا لما اللي بيشجعني بعد عني انا كمان بعدت عن ربنا، لما اللي بينصحني بعد عني انا كمان ما بقتش مستقر في علاقتي بربنا. مش ده اللي حصل. اللي حصل ان بسبب سر منهج مدرسة الحب وفكر مدرسة الحب، بعد ما النبي مات عليه الصلاة والسلام سبحان الله ازدادوا قرب الى الله عز وجل، وبقت الناس لما تشوفهم تحس بكمية من السلام وانت بتتعامل معاهم، تحس انها شخصيات سوية حبوا ربنا جدا، وكان عندهم سلام داخلي قوي مع نفسهم طلبة مدرسة الحب، وسلام مع الناس، فبدأت الناس تدخل في دين الله افواجا بسبب اعتناقهم لفكرة مدرسة الحب. وخليني ارجع من ايام النبي صلى الله عليه وسلم لواقعنا الحالي، وكل ده وأنا بقرب من فكرة مدرسة الحب عشان أشرحها لحضراتكم. خليني أستعرض حال الناس دلوقتي قدام حضراتكم ونتفق إحنا إيه اللي محتاجينه. لو أنت بصيت على مشكلة مجتمعنا دلوقتي، مشكلة المسلمين دلوقتي، هتلاقيها مشكلة مبادئ، مشكلة سلوكيات، مشكلة نفوس محتاجة تكون أحن على بعضها شوية. إحنا خايفين الإسلام يتحول لنظريات ما بقتش بتطبق في معاملاتنا مع بعض اليومية بس كانت بتطبق أيام النبي، ودي مشكلتنا الحقيقية دلوقتي، مشكلة المبادئ والأخلاق. إحنا محتاجين نعيد مع بعض عن طريق مدرسة الحب معنى المؤمن الحقيقي اللي روحانياته وعلاقته بربنا مأثرة في معاملاته اليومية مع الناس. وأنا لو سألت حضراتكم نفسكوا تشوفوا إيه في المجتمع، أنا هجاوب بالنيابة عن حضراتكم. أنا هقول نفسنا نرحم بعض، نفسنا نساعد بعض، نفسنا نسامح بعض، نفسنا ما نظلمش بعض، نفسنا نحب بعض. فواحد يطلع ويقول طب يا جماعة ما احنا عشان نعمل كده نرجع لدين ربنا سبحانه وتعالى، نتعلم تعليم الدين. أقولك استنى، أقف قبل ما نتكلم بوضوح على منهج مدرسة الحب، وتعالى نتفق على مفهوم احنا لما فهمناه غلط رجعنا للدين وحصلت صحوة وانتشرت القنوات الدينية، لكن لسه في مشكلة في السلوكيات. صلى الله عليه وسلم، واحفظوا المفهوم ده يا جماعة كويس. واحنا بنشرح فكرة مدرسة الحب، الشرع الشريف دين ربنا عز وجل نزل لضبط العلاقات ما بين الناس، للحفاظ على مصالح الناس، نزل علشان ينفع الناس ويفهمهم ازاي يعيشوا شخصيات سوية ولكن هذا الشرع خد بالك الشرع ده اللي ما سابش أي تفصيلة من تفصيلات حياتنا إلا ودخل فيها، يعني جواز، طلاق، بيع، شراء، كل المعاملات اللي ممكن تتصورها ربنا ليه فيها أمر ونهي، دين، شرع، حتى قصة الشعر، حلقة الشعر النبي ليه فيها أمر ونهي صلى الله عليه وسلم. ما فيش تفصيلة زي ما ربنا قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لكن خد بالك أين النفوس اللي تستوعب وتطبق شرع ربنا؟ فين النفسيات اللي تعرف الصح والغلط فتقبل على التطبيق؟ هات شرع ربنا ودين ربنا الجميل وحط جوه بيت ما بين راجل وست متجوزين الحلال والحرام، الحقوق والواجبات، لكن هات زوج نفسيته غليظة، نفسيته قاسية، وهات زوجة نفسيتها مش ودودة، نفسيتها متكبرة، وحط الشرع الجميل ما بينهم وشوف ازاي الشرع هينهدم في البيت بسبب غلظة نفسية الرجل وعدم وجود الرحمة وبسبب عدم وجود الود لأن الزوجة متكبرة. هتشوف الخصام اللي بالأسابيع وهتشوف الضرب والهجر اللي ربنا سبحانه وتعالى بالطريقة اللي ربنا ما أمرش بيها. اتهدم الشرع بسبب عدم وجود النفوس السوية اللي ما دخلتش مدرسة الحب فلم تقبل، واتهدم الشرع الشريف. هم عارفين الصح والغلط والحقوق والواجبات في الفطرة لكن النفوس غير قابلة. هات شرع ربنا الجميل الواضح جدا في المعاملات المادية والمالية في التجارة، وهات شريكين مع بعض هيفتحوا شركة، واحد طماع نفسيته طماعة والتاني نفسيته مش أمينة، وعلمهم شرع ربنا عز وجل وشوف هياكلوا بعض ازاي في التجارة في البيزنس، مع ان هم عارفين الحقوق وعارفين الصح والغلط وعارفين شرع ربنا لكن الطبع البشري النفوس اللي غير سوية غلبت في الطمع وحب المال وحب السيطرة بسبب ان هم ما دخلوش مدرسة الحب واصلحوا نفوسهم. هات شرع ربنا ومكتبات العالم الإسلامي كله وكل كتب الإسلام وعلمها الداعية أو العالم، نفسيته مش لطيفة، مش لطيف، مش حنين، وشوفه هو بيتكلم في شرع ربنا وبينصح الناس إزاي، إزاي الناس بتهرب من دين ربنا مش بيدخلهم في دين ربنا زي أخلاق طلبة مدرسة الحب، وهتشوفه إزاي كانوا بيدعوا الناس إلى الله. هات الشرع الشريف والدين الجميل اللي بيأمر بالخير وفعل الخير، وعلمه الواحد غني لكن الغني ده نفسيته من جوه بخيلة أناني، وشوف ازاي الغني ده هيبقى بخيل على الفقراء وهيفسد بالمال مهما كان صاحب السلطة أو اللي عنده قدرة على التحكم في البشر. مهما تعلم دين ربنا من غير ما نفسيته تبقى صالحة لقبول كلام ربنا وشرع ربنا، لو كان هذا الإنسان نفسيته من جوه ظالمة متكبرة شوف هيدوس على رقاب الناس إزاي، لأن النفس من جوه غير صالحة لقبول شرع ربنا. فانتشرت الصحوة وانتشرت القنوات الدينية وانتشر الكلام في الدين وشرع ربنا دخل البيوت، لكن النفوس الطاهرة التي تقبل الشرع هو ده اللي مدرسة الحب وسر مدرسة الحب ومنهج مدرسة الحب محتاجين ان احنا نغيره مع بعض. واحد يقول لي طب احنا هنعمل ايه في الموضوع ده، الموضوع كبر كده، ده الموضوع مش موضوع صحوة ودين، ده الموضوع موضوع نفوس محتاجة تتغير علشان نعرف فعلا نطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى في معاملاتنا اليومية. اقول لك الحل موجود، الحل موجود في المنهج النبوي اللي حطه لمدرسة الحب، واحنا كل شوية هيبدأ واحدة واحدة يظهر سر مدرسة الحب عشان نعيد افتتاح مدرسة الحب في عصرنا دلوقتي. قال لك ارجع للأصول، وانت لما ترجع للأصول في معلومات بديهية غابت عنك هتاخد بالك منها وتعرف ترجع تبدأ الطريق من أوله مع بعض. وانا بعتبر رمضان ده يا جماعة 1431 هجريا هي بداية لنفسي، بداية جديدة خالص مع ربنا، لأن أنا مديت إيديا لمدرسة الحب ودخلت والتحقت بمدرسة الحب وشفت حاجات وعرفت حاجات عن ربنا أنا ما كنتش أعرفها قبل كده. فتعالوا نرجع للأصول من الأول خالص ونعرف حاجة سر ربنا طلبه مننا، منها هتبقى بداية افتتاح مدرسة الحب. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، نشوفكم بعد الفصل إن شاء الله. أكبر مدرسة لو عالإيمان متأسسة فيها القلوب المخلصة بالنور بتلسة. في الدنيا عايشين بنتعال بين لحظة والتانية نفرح ونتقاني طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعال بين لحظة والتانية نفرح ونتقاني. شقاء المجتمع مش في غياب شرع ربنا عن المجتمع، شقاء المسلمين وبعدهم عن الطريقة اللي ربنا حب ان هم يعيشوا بيها مش في ان هم مش عارفين الدين، هم عارفين، لكن النفوس محتاجة تتطهر وتنصالح وتتغير عشان تقبل تطبيق كلام ربنا عز وجل، ويظهر أثر علاقتنا بربنا في سلوكياتنا اليومية مع بعض. قال لك تعال نرجع للأصل عشان يوضح منهج مدرسة الحب. في آيتين في القرآن هما العمودين، العواميد اللي قام عليها منهج مدرسة الحب. الآية الأولى هي أول آية ربنا جاب فيها سيرة البني آدم في القرآن، في الصفحة الثالثة في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يعني أنت خليفة ربنا. قال لك يعني إيه خليفة ربنا؟ تعالوا نرجع للصحابة اللي النبي فهمهم القرآن، ابن مسعود وابن عباس أصحاب النبي واللي تربوا في مدرسة الحب على إيد النبي، قالوا إن إحنا بنخلف ربنا في ملكه. قال لك يعني إيه خليفة ربنا؟ يعني إحنا مثلا مكان ربنا هنا؟ قال لك لا، مش معناها كده. قال لك خليفة ربنا في ملكه يعني ربنا عز وجل طلب منك تعيش وسط الناس بصفاته، تعامل الناس زي ما ربنا بيعاملهم على قد ما تقدر أنت كبني آدم، تعامل الناس بأخلاق ربنا. ده معنى الشرف اللي ربنا شرف بيه البني آدم: إني جاعل في الأرض خليفة، يعيش وسط الناس بأخلاق ربنا وبصفات ربنا عز وجل، كما قال الإمام الطبري في تفسير الطبري. تصور حياتنا تبقى حلوة إزاي لو عملنا بعضنا بأخلاق ربنا الجميلة على قد ما نقدر إحنا كبشر. فدي الآية الأولى: إني جاعل في الأرض خليفة. أنت خليفة ربنا، ده الشرف اللي ربنا طلبت الملائكة أنها تكون لينا ليهم بدل الإنسان. يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وإحنا الملائكة نستحق أكتر. قال لهم لا، أنا عارف البشر. قال إني أعلم ما لا تعلمون. في ناس هتخش مدرسة الحب ويعيش وسط الناس بأخلاق ربنا عز وجل. الآية الثانية اللي بيظهر منها منهج مدرسة الحب أكتر وسر مدرسة الحب أكتر هي الآية اللي ربنا عز وجل حدد فيها سبب خلقة الناس. قال رب العالمين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقتهم إلا ليعبدون. السبب الوحيد لوجودنا في الدنيا هنا إن إحنا نعبد ربنا. قال لك يعني إيه يعبدون؟ قال لك تعال نرجع لطلبة مدرسة الحب، الطلبة اللي تربوا على إيد النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا كويس منه تفسير القرآن. ابن عباس بيقول: يعبدون يعني يعرفون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفون. إن إحنا نعرف ربنا. وكأن ربنا في الآية دي بيقول لك: أنا بعرفك بنفسي، أنت مش عايز تتعرف عليا، أنا جايبك الدنيا دي عشان أعرفك بنفسي، عشان أظهر لك بصفاتي في حياتك فتعرفني، تعرف رحمتي، تفهم رحمتي، تعرف قربي، تعرف ودي، تعرف مغفرتي ليك، تعرف قوتي. أنا بعرفك بنفسي في كل موقف في الدنيا. أنا خلقتك عشان لما أخلقك هظهر لك بصفاتي، لأن ربنا هو الظاهر سبحانه وتعالى بصفاته. تصور لما حد يطلب منك أن يعرفك بنفسه وبعدين أنت ما تاخدش بالك منه. يبقى المعادلة اللي بتكون مدرسة الحب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعرفون، يعرفوا صفاتي، يفهموني، وبعدها أول ما يعرفوا صفاتي يعاملوا الناس بصفاتي اللي هم عرفوها مني. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وإني جاعل في الأرض خليفة. كل شوية دلوقتي هيبدأ منهج مدرسة الحب يبان ويبدأ يظهر قدام عينينا. اعرف ربنا. ربنا بيعرفك بنفسه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: أنا هظهر لك في حياتي، في حياتك بصفاتي، عشان تبدأ تتعلق بيا، وعيون قلبك اللي اسمها البصيرة تبدأ تشتغل، وتبدأ لما تحصل مواقف في حياتك بدل ما تنشغل بالمواقف والابتلاء والنعم تنشغل بصفاتي اللي ظهرت في الموقف ده. في الموقف ده أنا كنت بتودد إليك بس أنت ما خدتش بالك إن ده أنا. الموقف ده أنا اللي عملته عشان أتودد إليك. في الموقف ده أنا صبرت عليك لما أنت بعدت عني وغلطت في حقي بس أنت ما حسيتش بيا. ولا بصبري عليك. حس ربنا في مواقف بيقولك في اللحظة دي أنا ساعدتك ونزلت عوني عليك، بس أنت كنت مشغول بغيري وشكرت غيري وما خدتش بالك أن اللي ساعدك ده كان أنا ربنا سبحانه وتعالى. في اليوم اللي رفعت فيه من شأنك وعزيتك وسط الناس كده وخليت ليك مقام، أنت ما خدتش بالك أن ده من حب ليك. عشان كده أنا برفع مقامك، أنا بعرفك بنفسي، اعرفني وحس بيا. ليه ما خدتش بالك وقت ما حصل موقف في حياتك معين ان ده كان انا اللي عملت لك الهزه دي عشان اهديك واقربك مني؟ انت ما شفتش الهادي في الموقف ده. انا بعرفك بنفسي، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عايزك تعرفني، لان في حته في نفوس البني ادمين لا يمكن تتغير ابدا الا لما يعرفوا ربهم سبحانه وتعالى. ده كان العمود الاول في مدرسه الحب. العمود الثاني لما تعرفني هتعرف ان احب حاجه ليا بعد ما تتعلق بيا، لما تشوف كل تصرفاتي وصفاتي اللي باينه كل يوم معاك، هتعرف ان طلبي منك الرئيسي وسبب وجودك في الدنيا انك الصفه اللي عرفتها دي تعامل بيها الخلق. تيجوا نروح مع بعض على المكان اللي منه اسس النبي صلى الله عليه وسلم مدرسه الحب. تيجي نروح على المكان اللي منه النبي عرف ربنا عز وجل، عشان دي تبقى أول نواة لنشر فكرة مدرسة الحب. يلا نروح مع بعض وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. تمنيتها من زمان ان انا اقف اتكلم عن ربنا من مكان وقف فيه النبي عليه الصلاه والسلام. وكالعاده عطاء ربنا فوق ما يسال. احنا النهارده مش بس في بدايه مدرسه الحب واقفين في مكان وقف فيه النبي عليه الصلاه والسلام، احنا النهارده واقفين في مكان وقف فيه النبي ووقف فيه جبريل عليه السلام، نازل من فوق سبع سماوات عشان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم على رب العالمين، عشان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن مدرسة الحب. احنا شوية وهنطلع مع حضراتكم جبل النور اللي فيه غار حراء عشان نشوف أعظم حدث في التاريخ، نزول جبريل عليه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعرفه على ربنا وعلشان يقول له ابدأ افتتاح مدرسة الحب. بسم الله. من هنا من غار حراء كان بيجي النبي صلى الله عليه وسلم عشان يتفكر ويتأمل علشان يعرف ربنا. من هنا نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعرفه على ربنا، عشان دي تبقى أول نبتة لبداية مدرسة الحب. من هنا في غار حراء نزل جبريل يقول له يا محمد ربك الذي خلق، يا محمد ربك الأكرم، يا محمد ربك علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. من هنا عرف النبي ربنا سبحانه وتعالى، ومن هنا نزل النبي على مكة عشان يفتتح مدرسة الحب، يعرف الناس على ربنا، وتكون دي البداية، يعرفهم على صفات وأخلاق ربنا وهو بيتعامل معنا، عشان دي تكون بداية مدرسة الحب. وإحنا كمان هنبدأ من هنا من غار حراء نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى من المكان اللي بدأت فيه مدرسة الحب، عشان نعيد افتتاحها في عصرنا. إزاي نتعرف على أخلاق ربنا علشان نعامل بها الخلق، فنكون خلفاء لله ونكون عباد ربانيين. وهو ده شعار مدرسة الحب، كن عبدا ربانيا، يعني تخلق بأخلاق الله مع الخلق، عامل الناس بأخلاق ربنا سبحانه وتعالى. هنعمل إيه؟ هنخش كل يوم بعد ما نستأذن النبي صلى الله عليه وسلم مؤسس مدرسة الحب، ويا جمال الكلام والأدم بيأذن دلوقتي علينا، هنخش بعد ما نستأذن النبي مؤسس مدرسة الحب، ونخش فصول، كل فصل فيها شخصيات، نقعد مع شخصية من الشخصيات دي جوه الفصل، اتعلم صفة من صفات ربنا. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم علمه ازاي يشوف صور ظهور صفة ربنا دي في حياته. يعني ايه؟ يعني ازاي جوه الفصل اتعلم مثلا الودود، ثم بعد كده طلع شاف في حياته أثر اسم الله الودود، وإزاي ربنا بيتودد له في حياته، اتعلم جوه الفصل وشاف في حياته صور ظهور صفات ربنا في حياته، ثم بدأ ينزل يعامل الخلق بصفات ربنا. اتعلم جوه الفصل، شاف صور ظهور صفات ربنا، ثم بدأ ينزل وسط الخلق علشان يعاملهم بصفات ربنا، فكانوا خلفاء لله، وإحنا كمان هنكون زيهم. كن عبدا ربانيا يتخلق بأخلاق الله عز وجل. الحب منهج أسسه سيدنا النبي للمسلمين، كنز في قلوبنا بنورسه من سنة الهادي الأمين. نورك يا رب ابن المسوح اشرح صدور المؤمنين، وفي رحمتك متجمعين بالحب نتعلم. والحب ربنا تدرسه وعلمه متأسسه. بمنتهى الوضوح فكرة مدرسة الحب شربها طلبة مدرسة الحب اللي خدوا القرار يلتحقوا بمدرسة الحب. كل يوم هنخش فصل في مدرسة الحب بعد ما نستأذن سيدنا محمد مؤسس المدرسة عليه الصلاة والسلام، ونخش نقعد جنب شخصية تربت على إيد النبي. إزاي تفهم ربنا وتعرف ربنا وتشوف صور ظهور ربنا بصفاته في حياتنا، وكل فصل فيه صفة معينة ظهرت لهذا الشخص فتعلمها من ربنا، ومش بس كده، اتعلمها وشاف ان ربنا بيعامله بحب، لان حب ربنا هي صفه من صفات ربنا بتحيط بكل افعال ربنا عز وجل. فشاف وليكن زي ما احنا قلنا واحنا عند غار حراء، شاف صور ود ربنا عز وجل ليه، وشاف ازاي ربنا بيتودد له، بيطلب حب، وربنا بيطلب حبك، انت خلفته، انت حاجه كبيره قوي عند ربنا عز وجل. شاف صور ود ربنا فتعلق بربنا قوي، وعرف ان طلب حبيبه ربنا الاساسي، اشرب الصفة دي وتخلق بها وكن خليفتي في وسط الناس. يلا لو عايز تودني وتحافظ على ودي زي ما انا بودك، ود خلقي. لو وديت الخلق يبقى انت كده بتود ربنا، انت خليفة ربنا، كن عبدا ربانيا. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين. شوفكم بعد فاصل إن شاء الله. سؤال غريب جدا، قال لك هو احنا اصلا كبشر ينفع نتخلق باخلاق الله؟ يعني انا ينفع احسن من نفسي واحسن من سلوكياتي وصفاتي لدرجه ان انا فعلا ابقى عبد رباني زي ما ربنا في القران وقال ولكن كونوا ربانيين؟ هل ينفع؟ قال لك ده النبي حلها لك في مدرسه الحب. انت لو دخلت مدرسه الحب هتلاقي النبي كما في الصحيحين من حديث ابي هريره بيقول ان الله خلق ادم على صورته. ربنا خلق آدم على صورته. قال لك يعني إيه على صورة ربنا؟ قال لك لا، مش صورته يعني شكله، إحنا ربنا ليس كمثله شيء، ما فيش حاجة اسمها آدم شبه ربنا أو البني آدم شبه ربنا. على صورته العلماء قالوا يعني خلقك فيك صفات ربنا سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل لما خلق البني آدم خلق تركيبته تستحمل إنه يتعلم صفات ربنا عز وجل. فالعلماء زي مثلا ابن حجر فتح الباري يقول لك ربنا عز وجل رحيم، وانت كمان فيك رحمة وممكن تزودها إنك تتعلم من ربنا الرحمة فتبقى عبد رحيم رباني بيرحم الخلق زي ما ربنا بيرحم الخلق، لكن على قدرك البشري، ورحمة ربنا بقى واسعة كل شيء على قدره. والرب ودود وانت ينفع تبقى ودود، والرب قوي وانت ينفع تبقى قوي، والمؤمن القوي أحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف. انت ينفع تبقى رؤوف وربنا رؤوف سبحانه وتعالى. ربنا خلق فينا احنا كبني ادمين تركيبتنا البشريه نقدر نتخلق باخلاق الله، لان ربنا لا يمكن يامرنا بحاجه اني جاعل في الارض خليفه، يامرنا بحاجه وما تكونش في قدر استطاعتنا. فاحنا اصلا تركيبتنا البشريه قابله ان احنا نتخلق باخلاق الله، لكن احنا بتواجهنا مشكله، وده اللي بيحلوا منهج مدرسة الحب اللي أنا بمد إيدي لكل المشاهدين اللي بيشوفونا إن هم يلتحقوا بمدرسة الحب من أول يوم في رمضان. المشكلة إن في تركيب البني آدم برضو صفات نقص. البني آدم فيه ظلم، إنه كان ظلوما جهولا، ربنا بيوصف البني آدم بكده. البني آدم فيه استعجال، الاستعجال ده عكس الحكمة، وكان الإنسان عجولا. البني آدم فيه بخل من جواه كده، بيحب الخير لنفسه، وكان الإنسان قاتورا يعني بخيل. وهنا سر نفع منهج مدرسة الحب، إن إحنا هنستبدل صفاتنا البشرية ونحط مكانها الصفات الربانية، علشان الصفات الربانية اللي ربنا خلقها فينا تغلب بشريتنا. فكل واحد فينا، وأنا يا رب أكون منكم، كن عبدا ربانيا يتخلق بأخلاق وصفات ربنا عز وجل. وأنا هنا هسأل حضراتكم سؤال يعني يمكن احنا هنفضل نتكلم فيه ونجاوب عليه طول ما احنا ماشيين في حياتنا بعد كده، مش في رمضان بس. هل جربت ان الصبح بالليل من اول ما تفتح عينيك كده تدور على ربنا سبحانه وتعالى، تدور على صور ظهور ربنا بصفاته في حياتك؟ يعني اسألك سؤال، مش هقولك النهاردة عشان ما زنقش الاجابة عليك قوي، الاسبوع اللي فات كله هل شفت اللطيف؟ شفت صورة من صور لطف ربنا بيك الأسبوع اللي فات؟ قلت يا الموقف ده فعلا اللطيف ظهر فيه ليا، فعلا ربنا لطف بيا سبحانه وتعالى. خد بالك، لو ما عندكش إجابة على السؤال ده حاجة من الاتنين، يا إما ربنا مش لطيف وما ينفعش، ربنا عز وجل هو اللي قال على نفسه وهو اللطيف الخبير، يا إما إحنا قصرنا في تعلم إزاي نفهم ربنا وإزاي نعرف ربنا وازاي نفهم ان ده لطف من ربنا عز وجل. والنبي عرفنا بنفسه، بيقول لك يا عبدي بعرفك بنفسي عشان تتعلق بيا. هل الاسبوع اللي فات ده شفت صوره من صور كرم ربنا بيك؟ حاجه من الاثنين، اما تعرف تجاوب تقول ايوه فعلا اكرمني، اقول لك صح، انت كده بدات تفهم منهج مدرسه الحب. ويلا نتكلم على صور كل يوم فيها ظهور لصفات ربنا اكتر عشان نفهم ربنا اكتر ونعرف ربنا اكتر. ولو ما عندكش اجابه أقول لك إحنا قصرنا لأن ربنا كريم. ده ربنا بيكرم الكافر مش هيكرم الموحدين اللي بيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبقى إحنا محتاجين نتعلم نفهم ربنا إزاي بيكرمنا، وده اللي هيحصل مع كل فصل هنخش نقعد جنب شخصية من الشخصيات خد القرار والتحق بمدرسة الحب عشان يكون عبدا ربانيا يعامل الناس بأخلاق الله، وتعلم صفة كل يوم في صفة جوه فصل نشوف صور ظهورها وحاجة جميلة جدا هنتعلمها. تعلم حاجة يا جماعة جوه فصول مدرسة الحب، حاجة تعلقنا بربنا قوي يا جماعة. ربنا عز وجل صفة الحب بتحيط بكل صفاته، مفيش حد بيجبر ربنا انه يكرمنا، ولا ربنا بيكرم الناس وبيديهم لانه عايز منهم حاجة لنفسه بعد كده فبيقدم بحاجة عشان يطلب حاجة. ربنا بيكرمك لانه بيحبك. مفيش حد بيجبر ربنا انه يصبر علينا واحنا بنغلط مع انه يقدر ياخدنا. ربنا بيصبر علينا لانه حابب ان احنا نرجع له ونعرفه ونقرب منه. مفيش حد بيجبر ربنا انه يتودد لنا ويطلب حبنا، هو حابب ان انت تكون قريب منه. وده اللي فهمه الصحابة، وده اللي فهمه الاجيال اللي توارثت منهج مدرسة الحب، فطلعت شخصيات فعلا سلوكياتها بعد ما تعلمت صفات ربنا وتعلقت بربنا. عرفت ان الامر المباشر اللي تعلمته ده، عايز تشكرني اشكر الناس، عايز تكرمني اكرم الناس، عايز ترد لي التوسعة اللي وسعتها عليك واغنيتك اغني الناس. انت كده تبقى انت بترد لي الصفة دي، ردها في الخلق. وده اللي فهمه الصحابة لما كبرت مدرسة الحب. تعالوا مع بعض نروح تاني لأحد الأماكن اللي برضو ظهرت منها مدرسة الحب، والنبتة اللي بدأت تكبر من غار حراء لمكة ووصلت عند المدينة المنورة. يلا نروح المدينة المنورة ونشوف إزاي تعلموا تاني منهج مدرسة الحب، ونرجع وصلى على النبي. حراء، الغار الصغير اللي نزل فيه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم علشان يعرفه على ربنا سبحانه وتعالى، وينزل النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعرف الناس في مكة على ربنا سبحانه وتعالى. ينزل النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة بيكلمهم عن ربنا وأسماءه وصفاته، 13 سنة في مكة بيكلمهم عن العقيدة، إزاي نتعلق بربنا ونعرف ربنا. عرف الصحابة ربنا لأن ده السبب من وجودنا في الدنيا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان فاهم إن كلمة يعبدون يعني يعرفون، يعني إحنا ما تخلقناش في الدنيا إلا عشان نعرف ربنا، وبعد ما نعرف ربنا ننفذ مراده وأمره مننا. إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة يعني يسير وسط الناس يتخلق بأخلاق الله. الصحابة عرفوا ربنا وعرفوا أن مراد ربنا أن إحنا بعد ما نعرفه نتخلق بأخلاقه، فجوم المدينة بعد 13 سنة من البعثة ونشروا منهج مدرسة الحب بين أهل المدينة، واتبنى المسجد النبوي، المسجد اللي كان بيساع لعشرات الصحابة من أصحاب النبي. وكبرت مدرسة الحب بالحب والعطاء والتسامح والعدل، ودي أصلا صفات ربنا. انتشر الإسلام لما الصفات دي بقت في قلوب المسلمين وصاروا وسط الناس يتخلقون بأخلاق الله سبحانه وتعالى. حب الناس ربنا وحبوا الدين ودخلوا في دين الله أفواجا، لدرجة أن المسجد دلوقتي كبر وبقى يساع لملايين المسلمين. الكل بيحب ربنا، الكل جزء منهم يعرف ربنا قوي ويعرف صفات ربنا قوي، ودخل مدرسة الحب وبيسير وسط الناس بأخلاق الله، وجزء منهم محتاج ياخد القرار انه يخش مدرسة الحب، وجزء منهم محتاج ياخد القرار انه يعرف ان احنا جينا الدنيا عشان نعرف ربنا، وبعد ما نعرف ربنا نسير وسط الناس بصفات واخلاق ربنا سبحانه وتعالى. ومن هنا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم النبتة اللي منها انطلقت مدرسة الحب للكون كله، عشان الكون كله يعرف ان احنا جينا عشان نعرف ربنا ونسير وسط الناس خلفاء نتخلق بأخلاق الله. بمنهج أسسوا سيدنا النبي للمسلمين، كنز في قلوبنا بنورسه من سنة الهادي الأمين. نورك يا رب بنلمسه يشرح صدور المؤمنين، وفي رحمتك متجمعين بالحب نتعلم. والحب أكبر مدرسة لو على الإيمان أسسها، فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم. والحب أكبر مدرسة لو على الإيمان متأسسة، فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم. أنهي كاميرا؟ هنصلح الظلم اللي فينا، اللي في طبعنا البشري إنه كان ظلوما جهولا، بمشاهدة شخصية شافت صور عدل ربنا وهو بيعدل ما بيننا بحب، فصلحت الظلم اللي في طبعها البشري وحطت عدل ربنا الصفة الربانية فكان عبد رباني. هنصلح الغلظة اللي جوه طبعنا البشري والغضب، ونشوف شخصية شافت إزاي صور رحمة ربنا بيها فشالت الطبع البشري اللي ساعات بيبقى فيه شدة وحطت رحمة ربنا، فكان في ناس في مواقف رحمتهم تسبق غضبهم، زي ما ربنا قال إن رحمتي تسبق غضبي. على قد ما نقدر ببشريتنا هنحاول نتعلمها من ربنا عز وجل إن رحمتنا تسيطر على غضبنا. هنصلح البخل اللي جوه البني آدم، وكان الإنسان قتورة، من مشاهدة جوه فصل من الفصول صور لكرم ربنا بينا وهو بيكرمنا بحب، فبنتعلم منه ازاي نكرم الخلق، وده طلب ربنا مننا اني جاعل في الارض خليفه، كن عبدا ربانيا. خلاصه فكره مدرسه الحب اللي بنتكلم عليها من اول الحلقه، عشان نخش كل يوم كل فصل نتعلم صفه من الصفات، هنطلع من مدرسه الحب عرفنا ربنا اكتر، اتعلقنا بيه اكتر، بدانا نشوفه بقلوبنا اكتر، بدأنا نحس بيه في كل لحظة وفي كل مكان حوالينا، وهو بيظهر لينا بيتعرف علينا بصفاته، وده هيأثر فينا، وده سر منهج مدرسة الحب، هيأثر فينا ازاي ان احنا نتخلق بهذه الأخلاق. احنا يا جماعة عملنا على mustafahosn.com مكان للالتحاق بمدرسة الحب. خش النهاردة بعد الحلقة هتلاقي آيكون كده معانا، دوس عليها واقرأ طلب الالتحاق مدرسة الحب. حط ايديك في ايدينا عشان نصلح أخلاقنا مع بعض. بعد ما نتعلق أكتر بربنا هنتعلق قوي في مدرسة الحب بربنا، وده هيأثر قوي في سلوكياتنا وصفاتنا مع بعض. خش دلوقتي بعد ما الحلقة تخلص فورا والتحق بمدرسة الحب، وقول أنا معاكم، بمد ايدي في ايديكم عشان نفتح قلوبنا وعيوننا للنور سبحانه وتعالى. وكل يوم بإذن الله كل يوم هنناجي ربنا ونرجع العبادة اللي افتقدناها من زمان، اللي مع اختفاء العبادة حسنا ببعدنا، العبادة عبادة المناجاة حسنا ببعد قوي عن ربنا عز وجل. هنكلم ربنا، ودي عبادة محتاجين نرجعها، ويمكن ده يكون الواجب اللي بنطلع منه في كل فصل من مدرسة الحب. كلمه أكنه معاك، كلمه أكنه قريب منك، كلمه وانت بتقوله أنا بحبك ونفسي أعرفك، كلمه وانت بتقوله أنا نفسي أشوفك، نفسي أقرب لك أكتر. كل يوم مع بعض هنتعلم المناجاة، ونوعده أن الصفة اللي هنتعلمها من الفصل اللي هنخشه هنوعده أن احنا نتخلق بها مع الخلق بكرة إن شاء الله بإذن الله. هنخش أول فصل من فصول مدرسة الحب ونقعد مع شخصية شافت صفة من صفات ربنا وتأثرت بها قوي وبدأت تعامل بها الخلق. مستنيكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد، الإعادة الساعة 4:30 إلى 5 بتوقيت القاهرة الفجر. صلوا على النبي عليه السلام، أشوفكم بكرة، والسلام عليكم ورحمة الله.